السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ القلوب بالعلم نورا وشرح الصدور به حبرة وسرورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من جياد العلوم وأنفع المنطوق والمفهوم علم السيرة النبوية والأنباء المحمدية، ومن طرائق تحصيلها ومرابع تلقينها متونها النافعة ودواوينها الجامعة، ألا وإن من أحسنها قصا وأبينها نصا الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة علي بن علي الحنفي ابن أبي العز الدمشقي رحمه الله، وعليها مدار هذه المجالس في يومنا وليلتنا التي نستقبل بما يناسب المقام، وقفا على إيضاح معانيها الكلية ومقاصدها الإجمالية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها من الزاد المبلغ إليه والموصل إلى رضوانه ورحمته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. والأخرى تشديد الياء فيكون البيت وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. هذا سواء السبيل فيه. لا بد لإقامة وزنه من أمرين: أحدهما إسكان القاسم والآخر اختلاس الألف من حازة، فتكون قراءته وولده منها قد إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم، حاز التكريم لا يقال حاز التكريم وإنما حاز التكريم ليستقيم الوزن. نعم. وزينه بغير فاطمة رحمه الله أردودته بالبسملة وأتبعها بالحمدلة، فقال: الحمد لله القديم البارئ، جامعا بين خبر عن الله هو القديم واسم من أسمائه الحسنى هو البارئ، والاسم الإلهي هو الاسم الموضوع، والاسم الإلهي هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، هو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله كالخالق والبارئ والمصور. فالاسم الإلهي يختص شرعا وعرفا بالأسماء الحسنى، وأما الخبر عن الله فهو الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله، الاسم الموضوع للدلالة على ذات الله وكماله أو أحدهما، أو أحدهما، مثل الحي والحياة والباقي، مثل الحي والحياة والباقي، فتندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة، فتندرج فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة. فقولنا في الأمثلة المتقدمة: الحي هو اسم من أسمائه الحسنى، وقولنا الحياة هي صفة من صفات ربنا العلى، وقولنا الباقي إيش؟ ليس اسما ولا صفة، ليس اسما ولا صفة، فيندرج في جملة الأخبار عن الله سبحانه وتعالى. فالخبر عن الله ليس قسيما للأسماء والصفات كما يتوهم، بل هو سمط جامع ووعاء حاوٍ لكل ما يخبر به عن الله عز وجل، ومن جملته الأسماء الحسنى والصفات العلى وما ليس اسما ولا صفة لربنا سبحانه وتعالى. ثم أردف الناظم الحمدلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردها عن السلام وهو جائز، فلا كراهة في إفراد أحدهما عن الآخر في أصح القولين، والأكمل الجمع بينهما لأمرين: أحدهما امتثال الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بينهما، والآخر تكثيرا للأجر، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لها أجر، والسلام عليه صلى الله عليه وسلم له أجر، فإذا جمع بينهما كان أوفر للأجر وأكثر له. ثم قال الناظم: وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. فالمبذول المأمور بأخذه هو كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية من مهمات العلم المنتفع بها في العاجل والآجل. قال ابن شهاب الزهري: في علم المغازي علم الآخرة والأولى، في علم المغازي علم الآخرة والأولى. وقال علي بن الحسين رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. رواهما الخطيب البغدادي في كتاب الجامع. فقول الزهري رحمه الله في علم المغازي، وقول علي بن الحسين كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر عن السيرة النبوية، لأن الاسم المشهور لها عند السلف هو اسم المغازي. ووجه ذلك أن المغازي النبوية هي أعظم أحداث السيرة المحمدية، ووجه ذلك أن المغازي النبوية هي أعظم أحداث السيرة المحمدية، لما فيها من المفاصلة بالقتال بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. فكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون هذا العلم، حتى بلغ تعظيمهم له ما ذكره الزهري من أن علم المغازي حاوي علم الدنيا والآخرة. وإيضاح هذه الجملة أن شمول علم المغازي لعلم الآخرة والأولى من وجهين: أحدهما اشتماله على تفاصيل ما يحتاج إليه من علمهما، اشتماله على تفاصيل ما يحتاج إليه من علمهما، والآخر أن النافع من العلم في الدنيا والآخرة هو علم المغازي، أن النافع من العلم في الدنيا والآخرة هو علم المغازي. وتمثيل تعليمه بتعليم السورة من القرآن كناية عن شدة الاعتناء به والحرص عليه، وهذا التمثيل جار في عرف السلف في جملة من الأخبار مما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، فكانوا يعظمونه بتشبيه أخذه بأخذ السورة من القرآن، لأن أعظم ما ينبغي الاعتناء به هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومقصود السلف من تعلم السيرة النبوية هو تحصيل الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فكانوا يجتهدون في ابتغاء تعلمها ليحصل لهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية تتلقى علما بالنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فإن الذي امتاز به صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر أن خصه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، فالمبتغي الانتفاع بتلك السيرة لا محيد له عن النظر إليه صلى الله عليه وسلم في تفاصيل أحداثها ومواقع أخبارها إلى كونه نبيا رسولا. ومن الغلط الجاري عند المتأخرين تصيير سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم أخبارا عن عظيم من العظماء أو حكيم من الحكماء أو رجل من الأذكياء أو قائدا من القادة، فإن هذا تهويل للمرتبة السامية له صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبة النبوة والرسالة، وتصيره صلى الله عليه وسلم كغيره ممن يحاديه من العظماء والقادة والأذكياء والحكماء. وهذا داء سرى إلى من كتب في السيرة النبوية تأثرا بما دونه المستشرقون في كتبهم. ولشيخ شيوخنا محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله صرخة نذير وصيحة تحذير من محاداة سيرته صلى الله عليه وسلم بسير أولئك، وله كلام حسن تحسن قراءته ذكره في مقدمة كتابه السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، يعلم به قارئه شدة الخطأ الفادح الذي انتشر عند الناس من النظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم سيرة ذكي أو عظيم أو قائد أو حكيم أو نبيل، بتجريده عن المرتبة العظمى وهي مرتبة النبوة والرسالة. والسيرة فعلة من السير، والسيرة فعلة من السير، وهو أصل يدل على مضي وجريان، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالسيرة سميت سيرة لسيرها وجريانها، وذلكم السير والجريان واقع من وجهين، أحدهما من جهة حدوثها في الأساس، من جهة حدوثها في الأساس، والأخرى من جهة نقلها في الناس، والأخرى من جهة نقلها في الناس، فإنها تحدث قدرا واقعا ثم تنقل بين الناس خبرا شائعا فتسمى سيرة. ومن جملتها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيرة النبوية اصطلاحا هي طريقته صلى الله عليه وسلم وحاله من مولده إلى وفاته، هي طريقته وحاله صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وإلى ذلك أشرت بقولي لسيرة النبي حد آتي تفصيل حاله إلى الممات، لسيرة النبي حد آتي تفصيل حاله إلى الممات. والسيرة النبوية باعتبار حكمها تنقسم إلى نوعين، أحدهما ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين، ما هو فرض عين على كل أحد من المسلمين، وفيه صنف ابن فارس رحمه الله كتابه أوجس السير لخير البشر، وفيه صنف ابن فارس رحمه الله كتابه أوجد السير لخير البشر، فقال في مقدمته هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، هذا ذكر ما يحق على المسلم حفظه، ويجب على ذي الدين معرفته، ويجب على ذي الدين معرفته من مولده من نسبه صلى الله عليه وسلم ومولده إلى آخر ما ذكر. وجماع فرض العين من سيرته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أربعة أصول. أحدها معرفة اسمه الأول محمد، معرفة اسمه الأول محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيها معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين، معرفة أنه عبد الله ورسوله وخاتم النبيين. وثالثها أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. ورابعها أن الذي ثبت به صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم، أن الذي ثبت به صدقه وصحت به رسالته هو القرآن الكريم. والآخر ما هو فرض كفايته، ما هو فرض كفايته، وهو ما زاد على القدر المتقدم من أخبار السيرة النبوية، وهو ما زاد عن القدر المتقدم من أخبار السيرة النبوية. وتتأكد العناية بالسيرة النبوية في مقامين، أحدهما غلبة الجهل بها، غلبة الجهل بها وضياع علمها في الأمة، وضياع علمها في الأمة. والآخر فشو قالة السوء من الكافرين والمنافقين في الجناب النبوي، فشو قالة السوء من الكافرين والمنافقين في الجناب النبوي. فمتى وجد هذا أو ذاك تأكد العلم بالسيرة النبوية تحصيلا وبثا. وهذا الكتاب الذي حث المصنف على أخذه في قوله وبعد هاك سيرة الرسول، وصفه بأمرين، أحدهما أنه منظوم شعرا، أنه منظوم شعرا لا مرسلا نكرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا، والنظم أيسر أخذا وأبقى ذكرا. والآخر أنه موجز الفصول، والإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، والإيجاز هو توفية المعاني بأقل المباني، فتكون الألفاظ مع قلتها مبينة للمعاني المرادة مع كثرتها. والفصول جمع فصل، وهو في اصطلاح المصنفين مسائل معلومة من باب في علم ما، مسائل معلومة من باب في علم ما. فالجملة المستقلة من المسائل تسمى فصلا، سميت بذلك لأن الفصل يحجز بعض المسائل عن بعض فتتميز، لأن الفصل يحجز المسائل بعضها عن بعض فتتميز عن غيرها. وذكر الناظم الفصول إشارة إلى أن هذا الكتاب موضوع على نسخ متتابع متآلف، وهو كذلك، فإن المصنف رحمه الله قسم السيرة النبوية في حوادثها إلى قسمين، فإن المصنف رحمه الله قسم السيرة النبوية في حوادثها إلى قسمين. فالقسم الأول حوادث السيرة النبوية المكية، حوادث السيرة النبوية المكية، وهي الحوادث الواقعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. والقسم الثاني حوادث السيرة النبوية المدنية، حوادث السيرة النبوية المدنية، وهي الحوادث الواقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي الحوادث الواقعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالسيرة مكيها ومدنيها صنو آي القرآن، صور القرآن مكيها ومدنيها، فكلاهما مقسوم بالنظر إلى وقوعه قبل الهجرة أو بعدها، فما قبل الهجرة هو مكي وما بعد الهجرة هو مدني، ولو قدر أنه لم يقع في هذا ولا ذاك، فحوادث الهجرة التي فحوادث السيرة التي كانت قبل الهجرة هي مكية وإن وقعت خارج مكة، وحوادث السيرة الواقعة بعد الهجرة هي مدنية ولو كانت واقعة خارج المدينة النبوية. ثم إن المصنف رحمه الله جعل القسم الأول نوعين، أحدهما الحوادث المكية الواقعة قبل البعثة، الحوادث المكية الواقعة قبل البعثة، والآخر الحوادث المكية الواقعة بعد البعثة. وابتدأ رحمه الله بالنوع الأول من القسم الأول، وهو حوادث السيرة النبوية المكية الواقعة قبل البعثة، فذكر 11 حادثة من حوادثها. فالحادثة الأولى مولده صلى الله عليه وسلم يوما وتاريخا وشهرا وعاما، مولده صلى الله عليه وسلم يوما وتاريخا وشهرا وعاما، فأما يومه فهو يوم الاثنين لما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. ونقل ابن كثير في البداية والنهاية الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ووقته من يوم الاثنين عند طلوع فجره فيما ذكره الناظم، تبعا لجماعة من القدامى كالزبير بن بكار وابن عساكر في تاريخ دمشق، والذهبي في قسم السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء. وذكر أيضا أنه كان وسط النهار، وقيل بل ولد من الليل، وليس لشيء من هذه الأقوال ما يقطع بترجيحه على غيره، فالمجزوم به أنه ولد يوم الاثنين دون تعيين وقته منه، لكن فيه هذه الأقوال الثلاثة، والذي قدمه الناظم منها أنه ولد صلى الله عليه وسلم عند طلوع فجره. وأما تاريخه فهو عند الناظم في العاشر من ربيع الأول، والمشهور كما قال أي عند الجمهور أنه ولد في 12، وهو الصحيح لما ثبت عند ابن أبي شيبة والزورقاني في الأباطيل عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين الثاني عشر، ولا يعرف عن أحد من الصحابة سوى هذا القول، وهم أعلم الخلق به. فالمقطوع به أنه ولد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول، وفيه تعيين شهره، فهو ربيع الأول في قول الجمهور، وذكر غيره. والأثر المتقدم عن جابر وابن عباس يلزم معه أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول، وهو يوافق في تاريخه كما ذكر الناظم العشرين من نيسان، يعني في تقويم السنة الشمسية بالأشهر السريانية، يعني في تقويم السنة الشمسية بالأشهر السريانية، فيوافق العشرين من نيسان. ذكر هذا عن أهل الحساب السهيلي في الروض الأنف، ذكر هذا عن أهل الحساب السهيلي في الروض الأنف، واستبعده الذهبي. والأشبه صحة هذا القول المشهور عند الحسابين من أهل الفلك، أن مولده صلى الله عليه وسلم في السنة الشمسية يوافق العشرين من نيسان. ولأحد متأخر الفلكيين وهو محمد باشا من علماء مصر رسالة في إثبات صحة كونه في هذا التاريخ. وأما العام الذي ولد فيه فهو عام الفيل، وفيه الأثر المتقدم عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الجمهور، وذكره بعضهم إجماعا كإبراهيم بن المنذر الحزامي وخليفة بن خياط في آخرين. ووصف الصالحي في سبل الهدى والرشاد نقل الإجماع بكونه مبالغة، والأظهر والله أعلم أن هؤلاء أرادوا إجماعا خاصا. ما هو هذا الإجماع الخاص؟ وهو إجماع المحدثين، أنهم أرادوا إجماعا خاصا وهو إجماع المحدثين. فيكون الإجماع المذكور في كونه ولد عام الفيل يراد به إجماع أهل الحديث من نقلته ورواته، وأما الخلاف الجاري فهو خلاف مذكور عند غيرهم من نقلة السيرة والأخبار النبوية. وصح تعيين مولده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل عن غير ابن عباس وجابر كقيس ابن مخرمة في عدة من الصحابة. فتحصل مما سبق أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، وكانت العرب تؤرخ بالحوادث، فقولهم عام الفيل يريدون به ما اتفق من هلاك جيش الحبشة الذين أرادوا غزو الكعبة وكانوا يقدمون فيلا عظيما فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وشاع خبر هلاكهم في العرب فكانت تؤرخ به، جعله الله عز وجل كقدومة بين يدي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية وفاة أبيه، واسمه عبد الله ابن عبد المطلب، فإنه توفي قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وهو حمل في بطن أمه. قاله ابن إسحاق ورجحه جماعة منهم ابن سعد في طبقاته، وابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في السيرة النبوية من البداية والنهاية. ومعنى قول الناظم حين أبيه حان أي حضر موته، فالحين هو الهلاك، ومن مات فقد هلك. وكان موت أبيه في المدينة في أصح القولين، ودفن فيها. والحادثة الثالثة وضاعته صلى الله عليه وسلم في بني سعد، فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته أياما ثم خلفتها عليه ثويبة مولاة أبي لهب، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مدة، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من بني سعد يقال لها حليمة بنت أبي لؤيد. وكانت العرب ولا سيما قريش تبتغي لذراريها مواضع ينأون بأبنائهم عن وباء القرى، فإن القرى ومنها مكة كانت تغتالها الأوبئة لكثرة من يرد عليها، فإن البوادي يقل قاصدها، وأما الحواضر من القرى فإن الناس يترددون عليها، فيتجدد بوفودهم أوبئة في تلك المحال. وكانت مكة من أكثر بلاد العرب وفودا، فيأتيها الناس مرة بعد مرة لتجارة أو عمرة أو حج، فكانوا يبتغون استرضاع أبنائهم في غير مكة. وكان من أحسن المحال القريبة منهم بلاد بني سعد في نواحي الطائف، فدفعت أم النبي صلى الله عليه وسلم به إلى حليمة لترضعه، فكانت ثالثة مرضعة له. وأصح الأخبار أن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم انحصر في هؤلاء النسوة الثلاث، فالأولى أمه، والثانية من ثويبة مولاة أبي لهب، والثالثة حليمة بنت أبي لؤي بن السعدية، وكان أكثر رضاعه منها، فبقي في كنفها حتى بلغ سن الفطام وهو الفصل عن الرضاع لما تم له عامان، فجاءت به معافا سليما إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم، والتمست منها أن تستبقيه عندها لأنسها به صلى الله عليه وسلم وشهودها الخير والبركة، وشهودها الخير والبركة في مقامه صلى الله عليه وسلم عندها. فحسنت لأم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع به مرة أخرى إلى بادية بني سعد حفظا له من وباء مكة. فطابت أم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفسا، ورجعت به حليمة إلى بادية بني سعد. الحديثة الرابعة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وذكره الناظم باسم البطن لأنه يقع اسما لجميع الجوف،

إجماعا حكاه ابن القيم في زاد المعاد، وهو موضع بين مكة والمدينة، كانت قدمت به على أخوال أبيه وهم بنو علي بن النجار في المدينة النبوية تزيره إياهم، فلما قفلت من المدينة عامدة إلى مكة أتاها حينها فماتت بالأبواء ودفنت في ذلك الموضع. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرها إذ أذن الله عز وجل له، ولم يأذن له أن يستغفر لها. وها هنا سؤال لطيف، وهو كيف التمس النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أمه وهي خارج المدينة ولم يلتمس زيارة أبيه وهو مدفون أي في المدينة؟ واضح الإشكال؟ يعني أبوه مدفون في المدينة ما زاره، وأمه خارج المدينة ومع ذلك التمس زيارتها. هذا وجه حسن ثاني في الأخير. إيش؟ وإذا مات قبل موته قبل ولادته إيش؟ لعله لا يذكره. يقال إن جواب هذا الإشكال من خمسة وجوه، أولها رعاية حق الأم بالتعظيم، رعاية حق الأم بالتعظيم، فإنها أولى به منه، فإنها أولى به منه. وثانيها أن الإحسان الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من أمه أعظم من الإحسان الواصل إليه من أبيه، أن الإحسان الواصل إليه صلى الله عليه وسلم من أمه أعظم من الإحسان الواصل إليه من أبيه. وثالثها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقل حال أمه ويعرف خبر موتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعقل حال أمه ويعرف خبر موتها لما ماتت وكان بصحبتها. ورابعها أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع بموضع قبر أبيه، أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع بموضع قبر أبيه، فإنه مات وهو حمل في بطن أمه، فإنه مات وهو حمل في بطن أمه، فخبره عنده مجهول غير معقول، فخبره عنده مجهول غير معقول. وخامسها أن التماسه زيارتها وقع موافقا لخروجه صلى الله عليه وسلم في غزاة، أن التماسه زيارتها وقع موافقا خروجه صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلم يتقصد طلب ذلك بالخروج إلى قبرها، لكنه كان في غزاة فمر قريبا من قبر أمه الذي يعرفه فاستأذن ربه سبحانه وتعالى في زيارتها. الحادثة السادسة وفاة جده عبد المطلب، وهو عبد المطلب بن هاشم، فتوفي وللرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنين في قول الجمهور، وهذا هو الصحيح، ثبت ذلك عند الأزرقي في أخبار مكة عن ابن عباس، ثبت ذلك عند الأزرقية في أخبار مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، وبه جزم جماعة من المصنفين في السيرة كابن إسحاق وابن حبان والطبري في آخرين. ولم تحفل كتب السيرة النبوية بأخبار عن جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، ولم تحفل كتب السيرة النبوية بأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. لماذا؟ يقول الأخ يقول أخواله من بين النجار في المدينة واسم أمه آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب، وهي من بني زهرة من ذرية قصي بن كلاب، فهؤلاء من قريش. وأما خولته الذين في المدينة فهم أخوال أبيه، وأما أخواله لأمه فهم بنو زهرة من قريش. ما الجواب؟ وإنما لم تحفل السيرة النبوية بأخبار عن جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه لأنه كان مستغنيا بعمود نسبه من جهة الآباء، فكان يكفله جده لأبيه، فلما مات كفله عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. ولم تكن العرب تعهد للأجداد من جهة الأمهات بشيء مع وجود الأجداد والأعمام من جهة الأب، وكانت تعد ذلك سبة، يعرف هذا من أشعارهم وأخبارهم في الجاهلية. الحادثة السابعة كفالة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جده وهو ابن 8 سنين كفله عمه، وصارت كفالته إلى عمه أبي طالب دون غيره من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: أحدهما أن عبد المطلب أوصى به إليه، والآخر أن أبا طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمعان في الأب والأم، فصارت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. الحادثة الثامنة سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام لتعلقه صلى الله عليه وسلم بعمه وحرص عمه عليه، فكان سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام رفقة عمه واقعا لأمرين: أحدهما تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بعمه ورغبته في صحبته حضرا وسفرا، والآخر شفقة أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم وخوفه ضياعه إذا خلفه وراءه بمكة، فخرج به أبو طالب إلى الشام. ووقع في هذه السفرة خبر عجيب ونبأ غريب، يعرف عند نقلة السيرة بقصة بحيرة، وهو رجل من أهل الكتاب اتفاقا، واختلف فيه هل هو حبر من أحبار اليهود أو راهب من رهبان النصارى على قولين، أصحهما أنه كان من رهبان النصارى اختاره ابن كثير. فلما رأى بحيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بما في كتب أهل الكتاب من وصفه، وتخوف عليه اليهود فحض عمه على حفظه وحذره كيد اليهود عليه. وهذه القصة لا ريب في ثبوتها، فإنها مستفيضة بالنقل عند أهل السير والأخبار النبوية، إلا أن تفاصيل تلك القصة فيه ما يستنكر ذكره ابن القيم في زاد المعاد، وابن كثير في البداية والنهاية، وابن حجر في كتاب الإصابة، فيكون أصل القصة صحيحة، وأما تفاصيلها المذكورة ففيها شيء مستنكر مبين في التأليف التي ذكرنا. وبحيرة بالقصر والمد وجهان مشهوران. والحادثة التاسعة سفره صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة في تجارتها إلى الشام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شب عن الطوق وارتفع في سن الشباب شهر بصدقه وأمانته، فرغبت خديجة أن تبعثه بمال لها قراضا، أي مضاربة إلى الشام ليتجر به صلى الله عليه وسلم، فخرج مع غلامها ميسرة إلى الشام وباع واشترى وأصاب ربحا ومغنما، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ونقلت السيرة متفقون على ثبوت هذه الرحلة، لكنهم مختلفون في تقدير عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ. والجمهور أنه كان عند سفره بالتجارة مع ميسرة غلام خديجة ابن 25 سنة، وكان من عادة العرب أنهم يتجرون إلى الشام واليمن. وصح في أخبار السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مرتين، وأما اليمن فروي في ذلك شيء لا يثبت. فالمشهور عند نقلة السيرة أن خروجه صلى الله عليه وسلم لتلك الجهتين كان لواحدة منهما وهي الشام دون اليمن. والحادثة العاشرة زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهي خديجة بنت خويلد، وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ 25 سنة. والمشهور أن عمرها كان 40 سنة، فإنه لما رجع بتجارتها ورأت الخير الذي أصابته وأخبرها غلامها ميسرة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شمائل كاملة وأخلاق فاضلة، رغبت في الزواج منه صلى الله عليه وسلم، فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت حضية عنده. وخصت خديجة عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، أحدها أنها أول من تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها

فإنهما ولدا بعد كونه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ثم ذكر الناظم أنهم جميعا ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، فالحمام الموت، وذوقه حضوره ووقوعه، فكلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، فإنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر في أصح الأقوال لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقول عائشة رضي الله عنها مقدم على قول غيرها ممن جاء بعدها من التابعين فمن بعدهم من نقل في السيرة النبوية. ولم يعقب صلى الله عليه وسلم من أولاده أحد ولم يعقب من أولاده صلى الله عليه وسلم أحد سوى فاطمة، فإنها عقبت وصار لها ذرية، وسيذكر الناظم رحمه الله تعالى ذريتها في محلها من النظم. والحادثة الحادية عشرة حضوره صلى الله عليه وسلم بنيان الكعبة لما وهي بناؤها وتصدعت أركانها، فقصدت قريش منفعة تحفظ بها الكعبة وهي إعلاء بنائها ورفع نارها، فعمدوا إلى نقض حجارتها وهدموها ثم أعادوا بناءها، وكان هذا هو البناء الثالث لغير إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو مبتدئ بنائها، ثم تهدمت الكعبة فبنتها العمالقة، ثم تهدمت فبنتها جرهم، ثم تهدمت فبنتها قريش. صح هذا من حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم وغيره بإسناد حسن. وكان عمره صلى الله عليه وسلم حينئذ 35 سنة لما رواه عبد الرزاق بإسناد قوي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أنه قال: كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، كان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين. فبنتها قريش بعد أن هدمتها ابتغاء رفع بابها وتقوية أركانها، فلما بلغوا الحجر الأسود اختلفوا في من ينال شرف رفعه حتى تحاجزوا وكادوا أن يقتتلوا، ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم من باب بني شيبة، فكان أول داخل عليهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عند الحاكم من حديث علي بإسناد حسن، فلما رأوه قالوا: أتاكم الأمين. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم في فض خصومتهم وإقامة العدل في الحكومة بينهم إلى ثوب فنشره، ثم جاء بالحجر الأسود فوضعه، ثم أمر كل قبيلة من قبائل قريش أن تأخذ بطرف منه، ثم رفعوه حتى إذا بلغ موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وجعله في موضعه. نعم. الله النون عليها ضمة؟ جن نصيبين وعهد ما لسنت أضعفه إلى الله وكان معه أقل تسدير في شوال وبعد قتل وعن ثاني نصيبه وصلواته للمخصة الخمسين كما قد حكرا وبيعته لما في عشرة من الضيقة كما قد ذكرا وبعد الدين وقدس مالا سبعون من الموت من هذا الأمدا بالضيقة كما لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة المكية قبل البعثة أتبعها بقصيمها وهي حوادث السيرة النبوية المكية بعد البعثة، فعد 14 حادثة من حوادثها. فالحادثة الأولى نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وبعثه بالرسالة لما بلغ 40 سنة في قول الجمهور وهو الأصح عند نقلة السيرة، ذكره السهيلي وابن كثير وابن حجر في آخرين. وكان بعثه صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين كما ذكر الناظم، لما ثبت في حديث أبي قتادة متقدم الذكر عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت أو أنزل علي. فكان بعثه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. ونقل ابن القيم في زاد المعاد الاتفاق على ذلك، وصح تعيين تاريخه وشهره في أثر جابر وابن عباس رضي الله عنهما متقدم الذكر عند ابن أبي شيبة والبورقاني، ففيه قولهما وفيه بعثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد قولهما ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول وفيه بعث، أي كان بعده صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. ثم ذكر الناظم رحمه الله في خبر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن أول المنزل عليه هي سورة اقرأ، فكان بعثه صلى الله عليه وسلم مقترنا بإنزال هذه السورة عليه، فإن جبريل جاءه وهو في غار حراء يتحنث فيه أي يتعبد، فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذه جبريل فغطه حتى بلغ منه الجهل، ثم أعاد ذلك مرة ثم أخرى، فلما كان بعد الثالثة غطه حتى بلغ منه الجهد مبلغه، فقال اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت تلك الآيات من سورة اقرأ مقدم المنذر على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن إيذانا ببعثته صلى الله عليه وسلم إلى الخلق. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد خبر إرساله صلى الله عليه وسلم أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، وروي في ذلك خبر لا يثبت، فإنه يروى من وجهين واهيين. بل قال أبو حاتم الرازي لما سأله ابنه عنه: هذا حديث كذب باطل، وإن كان المعنى مقطوعا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل صار تلقيه الدين من طريق جبريل، فيوحي الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء بإرسال جبريل. وكان من مقدم ما أمره الله عز وجل به وجعله من عبادته الصلاة، وهي متوقفة على الوضوء، فكان من مبتدأ ما علمه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة، فدلالة النظر تدل على ذلك، أما دلالة الخبر ففيها ضعف. والحادثة الثانية: رمي الجن بالشهب بعد 20 يوما من مبعثه، وهو أمر مشهور عند نقلة السيرة، وكانت الشهب تلقى من قبل لكن إلقاءها كان قليلا، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في ذلك وشد. قاله الزهري فيما رواه عنه عبد الرزاق، وهذا أحسن الأقوال في هذا، فإن من نقلة السيرة من ذهب إلى أن الشهب لم يكن يرمى بها قبله، وكان ابتداء رميها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ترده أخبار العرب في قصصها وأشعارها، والمعتمد أن الرمي كان قديما سابقا بعثته صلى الله عليه وسلم، لكن اشتداده وقوته كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فإن الله حجز الشياطين عن استراق السمع وأرصد لهم الشهب حفظا للمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كذبهم وباطلهم. والحادثة الثالثة: جهره صلى الله عليه وسلم بالدعوة، كما قال الناظم: ثم دعا في رابع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه والإنزال عليه يدعو سرا 3 سنين، ثم في السنة الرابعة جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة لما أنزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يرجو إسلامه، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يجتمع فيه مع المسلمين المؤمنين به ويلقى فيه الراغبين في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهو دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وحمله على اختيارها صلى الله عليه وسلم أمور، أحدها أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، فلا يظن أن يكون بيته محلا للدعوة النبوية، وثانيها أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، ومثله لا يظن أن يقصد إلى بيته وتطرق بيوت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر الصديق وأضرابه، وثالثها أنه كان من بني مخزوم، أنه كان من بني مخزوم، وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة ونفرة، وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة ونفرة، فلا يظن حينئذ أن محمدا الهاشمي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى دار الأرقم المخزوم، ورابعها أن داره كانت عند الصفا، أن داره كانت عند الصفا، وهي موضع يكثر فيه الناس، وهي موضع يكثر فيه الناس، فلا يطلع حينئذ، فلا يطلع حينئذ على ما يميز به دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخروجهم. والحادثة الرابعة هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فإنهم لما اشتد عليهم البلاء وعظمت أذيتهم من قريش بعد إسلام من أسلم منهم ابتغوا الفرار من الأذى، فاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الحبشة لأن متملكها حينئذ وهو أصحمة النجاشي، وأصحمة بلغتهم عطية، كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وبلاد الحبشة هي بلاد واسعة، هي بلاد واسعة تقابل بلاد اليمن وراء البحر، تقابل بلاد اليمن وراء البحر في مقابل الحديدة وجهاتها، مما يشمل اليوم اسم الصومال وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا، مما يشمل اليوم اسم الصومال وجيبوتي وأريتريا وأثيوبيا، فبلاد الحبشة تعم هذه البلدان الأربعة المعروفة اليوم، وكانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هجرتان. فالهجرة الأولى في العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم، في العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، وكان المهاجرون فيها 12 رجلا وأربع نساء، 12 رجلا وأربع نساء على القول المشهور عند الجمهور، منهم عثمان وزوجه رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة ابن عبد الأسد وزوجه أم سلمة رضي الله عنهم. والهجرة الثانية في العام الخامس أيضا في شهر شوال، العام الخامس من بعثته صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، وكانوا 83 رجلا، وثمان عشرة امرأة. ثم لحقهم قوم من الأشعريين رفقة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فإنهم لما سمعوا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا الوصول إليه، فركبوا البحر من اليمن، فألقتهم السفينة مع شدة الرياح إلى الحبشة، فأقاموا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين هناك، وهذا معنى قوله ومعهم جماعة حي كمل، أي مع هؤلاء الذين خرجوا من مكة جماعة هم حي، أي قبيلة من الرجال الكمل، وهم الأشعريون الذين خرجوا من اليمن، فكان من خبرهم ما تقدم ذكره. وكان آخر عود المهاجرين بعد فتح خيبر كما سيأتي في موضعه من هذه الأردوزة. والحادثة السادسة الخامسة إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخيه من الرضاعة، فإنهما اشتركا في إرضاع ثويبة مولاة أبي طالب بلبن ابنها مسروح، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت عمه حمزة حينئذ. وكان إسلامه رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة. والحادثة السادسة وفاة عمه أبي طالب ابن عبد المطلب، وكانت في العام العاشر من البعثة عند الجمهور. والحادثة السابعة وفاة زوجه خديجة، وكانت أيضا في العام العاشر. بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام جزم به ابن منده والحافل وابن القيم، فتوفي عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، ثم تبعته خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده بثلاثة أيام، فعظم المصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهما كانا يشدان من أجله، وكان أبو طالب يحميه عند بروزه إلى الناس، وكانت خديجة تسليه عند رجوعه إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ووقع في كلام بعض الإخباريين تسمية هذا العام عام الحزن، وهو شيء لا يعرف عند محقق السيرة ولا يناسب مقام الحزن في الشريعة، فإن مقام الحزن من المقامات المكروهة المغلوبة لا من المقامات الممدوحة المطلوبة، فلا يمدح العبد بحزنه. ولأبي عبد الله بن القيم كلام حسن في بيان هذا، ذكره في مدارج السالكين تعقيبا على عد صاحب منازل السائرين منزلة الحزن من منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى، فالعبد يتعود منه اجتنابا له ولا يبتغيه طلبا له. الحادثة الثامنة إسلام جن نصيبين، وذلك في السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية، فقوله بعد خمسين وربع أسلم أي بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم سن الخمسين وربع سنة، وهو ثلاثة أشهر أي في السنة الحادية عشرة. ونصيبين مدينة معروفة اليوم في تركيا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. وروي أن عددهم سبعة أو تسعة، وأن منهم زوبعة، والأخبار المروية في ذلك لا تصح، ومن صحها فقد غلط. وأشار البزار إلى علة حديث ابن مسعود المروي في ذلك في كتابه المسند. وزوبعة عند علماء اللغة من ملوك الجن، ومنه سمي عند العرب الإعصار الشديد بالزوبعة تشبيها بشدة ذلك الملك من ملوك الجن. وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود إلا أنه لا يصح. واتفق لقاء هؤلاء الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، ثبت ذلك في صحيح مسلم، فإن الجن لما حبست بالشهب عن السماء ابتغت خبر ذلك فوجهت منها وفودا، فمر الوفد المبتغي تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر عامدا صلى الله عليه وسلم إلى سوق عكاظ، فسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به على ما ذكره الله عز وجل في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم ذكر ذلك في سورة الجن. الحادثة التاسعة زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة، وهي سودة بنت زمعة القرشية، كانت عند سكران بن عمر رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم عادت فمات عنها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زواجه بها بعد موت خديجة رضي الله عنها. والحادثة العاشرة عقده صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد جرى المصنف على أن عقده على عائشة كان بعد زواجه من سودة، والجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة قبل دخوله بسودة، فعقد عقده عليها ولم يدخل بها، ثم دخل صلى الله عليه وسلم بسودة، هذا قول الجمهور، وصححه جماعة من أهل العلم كأبي نعيم الأصبهاني وأبي الفداء بن كثير رحمهم الله. والحادثة الحادية عشرة الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم بعد 50 عاما تالي، أي بعد بلوغه 51 سنة. وقد اتفق نقلة السيرة على أنه كان بعد 10 من البعثة، ثم اختلفوا فقيل هو في 11 وقيل هو في 12، ونقل ابن حزم الإجماع عليه على أنه كان في 12، وفي نقل الإجماع مبالغة قاله الصالحي في سبل الهدى والرشاد. وكان الإسراء به صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، صح ذلك في خبر ابن عباس، في خبر جابر وابن عباس رضي الله عنهما متقدم الذكر عند ابن أبي شيبة والجورقاني، وفيه أنهما قالا وفيه عرج به إلى السماء، وفيه عرج إلى السماء. وهذا الأثر أثر نفيس لا أستطرد إلا لأجل نفع فيه، وهو أن بعض الذين صنفوا في السيرة لما نقلوا هذا الأثر ضعفوه بقول ابن كثير وفيه انقطاع، والانقطاع الذي حكم عليه ابن كثير بحسب السند الذي وقع له في مصنف ابن أبي شيبة، فإنه قال وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عفان عن سليم بن حيان، حدثنا عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس، وعفان وهو عفان بن مسلم الصفار لم يدرك سعيد بن مينا بالهمز وعدمه، فيكون في الظاهر منقطعا، لكن هذا وقع غلطا في النسخة التي وقعت بيد ابن كثير، وصوابه أن أبا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات مشاهير. وزدكم فائدة بعد، ما تجدون هذا الأثر في نسخ ابن أبي شيبة اللي عندنا، النسخ التي طبعت إلا النسخة التي نزلت قبل أسبوع إن صح خبر نزولها، أما النسخ التي بأيدينا ليس فيها هذا، لكن ابن كثير قال قال ابن أبي شيبة، والجورقاني أخرجه من طريق ابن أبي شيبة، فهذا الأثر قطعا في مصنف ابن أبي شيبة ومن طريق رواه الجورقاني مسند من كتاب الأباطيل بالسند الذي ذكرنا وهو إسناد صحيح. فيكون ما ذكره جماعة من المتأخرين من كلام ابن كثير فيه نظر لما بيناه. وكان من خبر الإسراء أنه أسي به صلى الله عليه وسلم، أي سري به ليلة، فالإسراء المسير في الليل، سري به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه بقول الجمهور وهو أصح القولين إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. وفي معراجه صلى الله عليه وسلم فرضت الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وثبت أجرها بخمسين كما صح ذلك في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما، فهي خمس صلوات ولها أجر خمسين صلاة. والحادثة الثانية عشرة بيعة العقبة الأولى، وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واثنين عشر رجلا من أهل المدينة قدموا الموسم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان به، وكانت في الثانية عشرة في العام الثاني عشر من البعثة النبوية، وسميت بيعة العقبة لأنها كانت في منزل كؤود من الأرض في موضع بين منى ومكة، والعقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل، العقبة في كلام العرب هي الطريق الآخذ في الجبل، وتسمى به مواضع مشهورة إلى اليوم. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال الاثني عشر في هذا الموضع وبايعوه على الإسلام. والحادثة الثالثة عشرة بيعة العقبة الثانية، وكانت في العام الثالث عشر للبعثة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم قوما من الأنصار عدتهم سبعون رجلا وامرأتان، عدتهم سبعون رجلا وامرأتان، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه البيعة بيعة العقبة لوقوعها في هذا الموضع بين مكة ومنى، وسميت الثانية لوقوعها بعد الأولى. هذا هو الذي جرى عليه أكثر نقلة السيرة النبوية والمصنفين فيها، وذهب جماعة منهم كابن سيد الناس في عيون الأثر والقسطلاني في المواهب اللدنية والصالح في سبل الهدى والرشاد إلى جعل البيعة واقعة ثلاث مرات، الأولى بيعة العقبة الأولى، والثانية بيعة العقبة الثانية، والثالثة بيعة العقبة الثالثة، وجعلوا بين يدي هاتين البيعتين المشهورتين بيعة أخرى لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ستة رجال من الخزرج، فكانوا توطئة لبيعة الاثني عشر رجلا. والمشهور عند الجمهور أن البيعتين مرتان هما اللتان عدهما الناظم، والفرق بين البيعتين من جهات، أولها أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، وأما البيعة الثانية فكان فيها امرأتان ولا امرأتين؟ امرأتان. وثانيها أن البيعة الثانية أكثر عددا، فمجموع الحاضرين تلك البيعة كم؟ 72. فمجموع الحاضرين تلك البيعة 72، 70 رجلا وامرأتان. وأما البيعة الأولى فالحاضرون لها 12 رجلا. وثالثها أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، وأما الثانية فشهدها عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. ورابعها أن البيعة الأولى كانت على الإيمان، أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء، وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء. والحادثة الرابعة عشرة هجرته صلى الله عليه وسلم، وكانت يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وكانت يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، من ربيع الأول. ثبت ذلك في الأثر المتقدم ذكره عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم خروجه من مكة إلى المدينة لما اشتدت به وبأصحابه الحال، ووقع بينه وبين أهل المدينة البيعة على الإيواء والنصرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رفقة أبي بكر الصديق، دليلهم عبد الله بن الأريق الليثي، وكان كافرا، غير أنه كان ماهرا عارفا بهداية الطريق ودلالته. ثم أدركهم بعد ذلك عامر بن طهيرة مولى أبي بكر الصديق، فمبتدأ الهجرة كان بثلاثة رجال، اثنان مؤمنان هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ودليلهما عبد الله بن أريق، واحتبس في الغار ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك لحقهم عامر بن فهيرة فصاروا أربعة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين، تواترت بذلك الأخبار، قاله الحاكم، فالأخبار المتواترة أن وصوله صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، كما أن خروجه كان يوم الاثنين. وقد أكمل صلى الله عليه وسلم 53 سنة عند هجرته، وبقي في المدينة 10 سنين. سيحكي الناظم رحمه الله تعالى أحوالها وحوادثها فيما يستقبل من النظم. ومجموع ما ذكره الناظم من حوادث السيرة النبوية بمكة هو 25 حادثة. فإنه أولا ذكر 11 حادثة، ثم ذكر ثانية 14 حادثة، فمجموع هذه الحوادث هو 25 حادثة من حوادث السيرة النبوية في مكة المكرمة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. نعم. شرع يذكر حوادث السيرة النبوية المدنية مرتبة على سني بقائه صلى الله عليه وسلم فيها، وابتدأ ذلك بحوادث السنة الأولى فذكر 10 حوادث. فالحادثة الأولى إكمال صلاة الحضر الرباعية، فإن الصلاة فرضت أولاً ركعتين ركعتين، ثم أتمت صلاة الحضر في الرباعية حيث الظهر والعصر والعشاء فصارت 4. وكان ذلك في السنة الأولى بهجرته صلى الله عليه وسلم. والحادثة الثانية صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة، فإنه لما قدم المدينة لقي أهلها يستقبلونه فأقام في قباء من يوم الاثنين الذي ورد فيه إلى يوم الجمعة، ثم انبعث من قباء قاصدا المدينة، فأدركه وقت الزوال في بني سالم بن عوف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالمسلمين الجمعة، فكانت أول صلاة للجمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاته في بني سالم بن عوف من قبائل الأنصار. والحادثة الثالثة بناء مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أول ما قدم قباء وهي دار بني عمرو بن عوف من قبائل الأنصار، وأقام فيها مدة. وأحسن الأقوال عند نقل في السيرة أنه أقام فيها من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، وفي تلك المدة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وكان أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. والحديث الرابع بناء مسجد المدينة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قباء ثم جاوز مساكن بني عمرو بن عوف وصلى بمنازل بني سالم بن عوف قصد إلى المدينة حتى بركت ناقته القصواء قريبا من دار أبي أيوب، فابتنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في مذبذ تمر كان لغلامين يتيمين في حج أسعد بن زرارة، فتامنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يبنون المسجد الثاني من المساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغت مدة بنائه 12 يوما، بناه صلى الله عليه وسلم من اللبن والجريد. والمساجد التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في بنائها كم مسجد؟ ثلاثة. نعم. والمساجد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يد بناء ثلاثة، أحدها مسجد الكعبة في الواقعة التي تقدم ذكرها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وثانيها مسجد قباء، وثالثها مسجد المدينة وهو مسجده صلى الله عليه وسلم. والحادثة السادسة رجوع طائفة من المهاجرين، هم أقل من نصف الذين سافروا، فرجع 33 رجلا وثمان نسوة، فرجع 33 رجلا وثمان نسوة. بلغهم أن أهل مكة أسلموا، فرجعوا إلى مكة ظنا منهم صدق الخبر، ثم كان منهم من هاجر مرة ثانية في شوال من تلك السنة بعد أن تبين لهم كذب الخبر الذي نقل إليه. والحديث السابعة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أي عقد الإقاء بينهم على المواساة في المال والصدق في النصيحة، على المواساة في المال والصدق في النصيحة. فآقى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وتعاقدوا على ذلك، أي تبايعوا على ذلك، فكان بعضهم يواسي بعضا ويرث بعضهم بعضا قبل أن يرفع ذلك وترد المواريث إلى أولي الأرحام. والحادثة الثامنة دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، دخوله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكان عقد عليها أي في مكة المكرمة، ثم لما قدم المدينة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وكان عمرها 9 سنين، ثبت هذا في الصحيحين. والحادثة التاسعة مشروعية الأذان في قوله وشرع الأذان فاقتدي به، بتلك الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون وقت الصلاة ويجتمعون له، فلما شق ذلك عليهم رأى عبد الله بن زيد في المنام الأذان فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن بذلك. وفاتت إحدى الحوادث وهي المذكورة في قوله ثم بنى من حوله مساكنه، وهي الحادثة المذكورة بعد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالحادثة الخامسة بناء حجرات أمهات المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد النبوي بنى مساكن أزواجه، وكانت أزواجه حينئذ امرأتان، هي سولة رضي الله عنه التي جاءت من مكة، والثانية عائشة رضي الله عنها التي أرادت الدخول بها. ولم يبني النبي صلى الله عليه وسلم مساكن أزواجه كلهن مرة واحدة، بل كان يبني بحسب ما يستجد من دخوله بهن، ذكره الذهبي في بلبل الروض، نقله الصالح في سبل الهدى والرشاد. فما يتوهم أن بناء المساكن كان دفعة واحدة غلط في نقل السيرة. والحادثة العاشرة غزوة الأبواء وتسمى والدان، وهما موضعان متقاربان بين مكة والمدينة، ولهما ذكر في أخبار أحكام الحج في قصة أبي قتادة في صيده حمار الوحشي. وكانت هذه الغزوة في شهر صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عيرا لقريش كانت آئبة محملة بالأرزاق من الشام، فابتغى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب من قريش ما أصابت منه ومن أصحابه ويسترد الأموال التي أخذوها مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هجرتهم، فعرض لهذه العير لكنه لم يلقها وأفلت منه أبو سفيان، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منازل بني ضمرة وصالحهم صلى الله عليه وسلم، وهم من قبائل كنانة، فهم بنو ضمرة ابن كنانة، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة عدها المصنف رحمه الله تعالى في السنة الأولى، وعده غيرها في السنة الثانية لأنها وقعت في شهر صفر. ومأخذ الخلف بين نقلة السيرة في هذا أن لهم طريقتين: الطريقة الأولى من يعد السنة من المحرم فيعد أحداثها من المحرم، والطريقة الثانية من يعد السنة من الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول، فمن ربيع إلى ربيع فتلك سنة، وهذا الذي جرى عليه الناظم والذي عليه المحققون هو الأول، ذكره ابن حجر في فتح الباري. فتكون هذه الغزوة على التحقيق واقعة في السنة الثانية من الهجرة لوقوعها في شهر صفر، ولهذا نظائر تأتي في مواضعها من النظم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.